بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ماذا، إن شاء الله نتابع لقائنا في سور جزء عامة. النهاردة موعدنا مع سورة الزلزلة، وسورة الزلزلة من السور المدنية اللي موجودة في جزء عام، وإن كان غالب الجزء يعني يكثر فيه السور المكية، لكن البينة والزلزلة من السور المدنية اللي موجودة في الجزء، وإن كان سورة الزلزلة جوها جو القرآن المكي المذكر بالدار الآخرة، المذكر بالحساب، بالمساءلة بين يدي الله عز وجل، ففيها يعني فيها عطاء عقدي وعطاء إيماني. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السورة زي ما هو واضح من اسمها الزلزلة بتتكلم عن حدث من أهم أحداث يوم القيامة، وهو زلزلة الأرض. والزلزلة مظهر من مظاهر القيامة المتعلق بالأرض لوجه الخصوص، وفي مظاهر كتيرة بتحصل يوم القيامة في السماء، في النجوم، في الجبال، في البحار، ومنها في الأرض. والأرض بالذات تخص بمثل هذا الرج، الزلزلة، الدك. فالله عز وجل يذكرنا بيوم القيامة و بيردنا إلى هذا المشهد من مشاهد القيامة، وهو مشهد شديد الرعب لا يستشعره إلا اللي جرب زلزال، قطع النظر عن قوة الزلزال شدته، لكن اللي عايش لقطة زلزال يعرف يعني إيه زلزال. طبعا شتان ما بين أي زلزال على مقياس ريختر 6-7 مش عارفة إيه، وبين زلزالة القيامة، لأنه لا سواء. زلزلة القيامة مختلفة، شديدة، قصيبة، تشمل الأرض كلها. يعني الزلازل اللي احنا بنشوفها بتبقى حتة من حتة الأرض يحصل فيها زلزال، مركز الزلزال مش عارفة فين وينتشر حواليه كم كيلومتر وخلصت القصة. إنما لما الأرض كلها تترجف، كلها تتهز، كلها تتزلزل، كلها، الوضع طبعا غير متصور بالنسبة إلى، لأنه أمان الإنسان في الزلزلة إنه يدور على حتة سكنة مفيش فيها زلزال ولو في الخيال. فلما الإنسان يوم القيامة يجد إن الأرض كلها بتزلزل، لا أمان قط، لا حيز فيه سكينة أو هدوء أو راحة، لأنه ده يوم الخوف الشديد يوم القيامة. لذلك اليوم إذا زلزلت الأرض زلزالها يحصل هذا، يحصل أن الأرض تزلزل زلزالها، أي الزلزال المميل. في علماء كتير قالوا أنه الهاء في إضافة الزلزال إلى الأرض هي جريان على يعني سياق الآيات اللي بعدها، أثقالها، ما لها، أخبارها. والحقيقة أنا يعني أنا قناعتي أنه المعنى فيه إضافة حقيقية، مش بس مجرد الجريان على يعني باقي الآيات، إنما فيه إضافة حقيقية في اختصاص الأرض بالزلزال. يعني الأرض هي ذلك المخلوق الذي يتزلزل، مثلا السماء تنفطر تتشقق تتصدع، الجبال تدك، البحار تفجر تسجر، النجوم تنكدر تندثر، إنما الأرض تزلزل. فالهاء هنا فيها إضافة للشيء المناسب لها فعلا، يعني المراد زلزلة الأرض فعلا كونها اختصاص رد فعل الأرض أو التصرف الحقيقي في الأرض يوم القيامة بالزلزال. فهي فعلا زلزلة الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزال الأرض، الكوكب المعروف اللي احنا عايشين عليه، تزلزل زلزال شديد مميز، حتى إنه يعتبر هو كأنه الزلزال الأهم والأخطر والأوحد المضاف إلى هذه الأرض، الزلزال بتاعها اللي هو أهم حاجة في استجابتها لأمر الله عز وجل في قضية القيامة. الأرض تتزلزل ترتجف رجفات شديدة. لما يحصل هذا يبقى احنا دخلنا في القيامة بقى. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذا أيضا موقف من مواقف القيامة. والحقيقة في بعض المفسرين ذكروا أنه الأثقال هي كنوز الأرض المخبوءة، ذكروها وقالوا أخرجت الأرض أثقالها، يعني أخرجت الأرض كنوزها. والحقيقة يتعارض مع هذا الدراسة اللي احنا بنعملها لترتيب وتسلسل أحداث القيامة. فإحنا بين يدي القيامة يحصل مواقف تقتضي خروج كنوز الأرض المخبوءة، من أهمها مثلا خروج الدجال لما يبتدي يستدعي كنوز الأرض المخبوءة فتخرج من الأرض كأنها يعسيب النحل تتبعه، تخرج الأرض الذهب والفضة ويحصل القتال الشديد بين المؤمنين والكفار، ويبتدي الإنسان لما تخرج الأرض أفلاذ أكبدها أمثال الأسطوان من الذهب يمر عليه الإنسان فلا يحمله ويقول في هذا قتلت وفي هذا قطعت. فالأقرب اللي ذكره في تأويله أخرجت الأرض أثقلها هو القول الآخر لعلماء التفسير اللي هو حملوه على الأرواح الأجساد المدفونة في الأرض، وده أقوى الأقوال لأنه يتمشى مع الترتيب الزمني للحدث، لأنه في يوم القيامة الترتيب الزمني للحدث هو خروج الأجساد من القبور للبعث والنشور والمسائل. ده قول أقوى. للأمانة بعض العلماء قد يجنح زي الشيخ أبو بكر الجزائري مثلا، قد يجنح للجمع، يعني يقول أنه ممكن الجمع، أنه لكن طبعا هيبقى الأساس هو خروج الأجساد، لكن ممكن الجمع على اعتبار أنه حتى الكنوز اللي خرجت في زمن الدجال أو في زمن الملحمة أو بتدفن مرة أخرى في الأرض، لأن كل حاجة من الأرض بترجع عليها في الآخر، وخصوصا مع النفخ في الصور وموت كل حاجة، فيبقى ساعتها ممكن خروج أثقال الأرض من الكنوز المخبوءة وما شابه. وبيحتج القائلين بمثل هذا الجمع أو حتى القائلين بالقول الأول، وإن كان طبعا القول الأول لوحده هو قول مرجوح لأنه حملها على الكنوز فقط دون الأجساد قول مش بالقوة، إنما الأقوى الأجساد مع السجال بقى هل الكنوز معها أو لا. فاللي قالوا بأن الكنوز داخلة في الإخراج مع الأجساد قالوا انه احنا عندنا في احاديث اللي بتتكلم عن عرصات القيامة ذكرت انه ممكن في عذابات عرصات القيامة انه اصحاب الذهب والفضة تصفح لهم الذهب والفضة المكنوزة عندهم في صورة صفائح من الذهب والفضة ويحمى عليها في نار جهنم ويكو بها. فقالوا إذن يمكن إذن أن تخرج الكنوز المخبوءة ليتم تعذيب أصحابها بها. ولعل ده يكون يعني أنا دايما في التفسير الحقيقة بميل قوي إلى الجمع. يعني الأقوال الجامعة بتحس إنها لا تهدر يعني وجهات نظر تفسيرية للعلماء، وفي نفس الوقت طالما الجامع ممكن فلا إشكال. فيعني الأقوى هو حمل أثقالها على كل ما يثقل الأرض مما هو مدفون وسأل أصحابها عنها، وزي ما قلت كمان تعذيب أصحابها بها. والحقيقة أي كنز لا يؤدى فيه الزكاة صاحبه معذب به، أي كنز لا يؤدى فيه الزكاة صاحبه معذب به، أما إذا أدى زكاته فليس بكنز. يعني ده كلام ابن عباس، أنه إذا أدى زكاته فليس بكنز. فالشاهد في قول الله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، أي طلعت الأرض كل ما فيها من أجساد البشر والكنوز المخبوءة، وقال الإنسان ما لها. طبعا زي ما احنا شايفين الأفعال كلها ماضي، زلزلت، أخرجت، قال، كلها ماضي، مع أنه احنا نعلم أن كل هذه الأمور لم تقع بعد، إنما أنها إنما ستقع فيما يستقبل في مع حدوث القيامة وجمع الناس وعرصات القيامة ومواقف القيامة المختلفة. إنما العلماء ذكروا في هذا أن هذه الطريقة القرآنية في طرح ما تقرر ويعني حسم أمره، ولذلك لأنه مواقف القيامة وأمور القيامة هي خلاص سبق في علم الله حسمها ومواقيتها ومواعيدها وما يحدث فيها ومواقف الناس في هذه أمور محسومة، ولذلك هي بالنسبة لعلم الله عز وجل انتهت، حسمت يعني. فيأتي كثير من الطرح القرآني بطريقة الفعل الماضي لأنها هي في علم الله تمت. كذلك مهم كمان في أسلوب الفعل الماضي بيدل على القطع والجزم والاستقرار بالحدث، يعني ده اعتبر انتهى، كأنه المعنى بالنسبة لي أنا كمتلقي من الجنس البشري اللي هي بالنسبة لي مستقبل، الإخبار بصيغة الماضي يعني القطع والجزم بالحدوث، فكأنه انتهى من استقرار الأمر في علم الله عز وجل. فكل الأفعال هي ماضي، زلزلت، أخرجت، وهنا وقال الإنسان ما لها، ذلك الإنسان الذي يشاهد هذه المواقف الجمة. يمكن هنا الصورة بتتكلم عن موقف الأرض يعني ولقطة الأرض، لكن الحقيقة أن هي لقطة الأرض ليست بمعزل عن باقي اللقطات، زي ما قلنا يعني في عرصات القيامة الأرض بتهتز والأرض بتتزلزل والأرض بتخرج اللي جواها والباقي والسماء في تغيرات فيها والجبال تغيرات والبحار تغيرات كل حاجة من حوالين الإنسان. تجد الإنسان يعني في حالة من الرعب التام والخوف التام. صحيح هنا بنتكلم عن انفعاله تجاه الأرض اللي هي محل الثبات، يعني انت عارفة الإنسان لما بيخاف بينزل للأرض. يعني شوفي كده أي حد مثلا لو انت بتعدي على حاجة مهزوزة، كوبري مهزوز مثلا أو حاجة مرتفعة عالية قوي، لما تحبي تطمني بتعمل إيه؟ بتنزلي تبركي على الأرض، يعني على أساس كل ما بتقرب من الأرض بتحس إن أنت استقريت، هي رمز الاستقرار بالنسبة لك. فلما تيجي تشوف رمز الاستقرار وهو بيتهز، مش بيتهز بس ده بيتزلزل، فأين الأمان؟ يعني أين الأمان؟ ولذلك من أصعب مواقف الرعب في القيامة كل الحدوث، العلامات اللي هي تسحب منك الشعور بالأمان، كل الخوف، كل الرعب، كل القلق في عرصات القيامة. دي حاجة من أهم أثار يعني علامات القيامة وحدوثها. فالإنسان يبتدي يضطرب، يخاف، يتساءل، يشتت، هو في إيه؟ هو إيه اللي بيحصل؟ وقال الإنسان هنا الكل، لأنه في مواقف من شدتها يستوي فيها الجميع، يعني الكل بيخاف، الكل بيضطرب، مش بس الكفرة والفسقة والفجر والمنافقين، لا، حتى الصالحين، حتى الأتقياء، حتى المقربين، حتى الأنبياء والمرسلين. يعني دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، الأنبياء بيقولوا استر يا رب، سلم يعني تعدي بالسلام، ها، سلم سلم، كلهم بيقولوا نفسي نفسي. فيعني هذه المشاعر الإنسانية المضطربة الخائفة الوجلة ليست حكرا على أحد، إنما هي سمة الجنس الإنساني البشري كله. قال الإنسان الجنس البشري كله يوميها مرتبك خائف مرتعش، بيبص حواليه رعب من السماء، رعب من الأرض، رعب من الجبال، رعب من البحار، رعب من كل حتة. فبيبتدي يضطرب، هو يقول في إيه، في إيه، ما لها، هي الأرض حصل لها إيه، هي الأرض إيه اللي جرى، الأرض دي كانت طول عمرها رمز الاستقرار ورمز الثبات، وهي الأمان اللي بتترمي فيه تهدى، إزاي كده يعني، إزاي، إيه اللي حصل كده، وإيه اللي جرى لها، يتساءل الإنسان. وتساؤله هنا ليس طلبا للرد، إنما تعبير عن حالة من الرعب والاستغراب والمباغتة اللي وقعت عليه والقلق اللي هو جواه، وإلا مش متصور إن حد هيرد عليه أو إن هو منتظر إنه يسمع رد من حد، إنما هو بس من شدة الرعب، من شدة الخوف، من شدة الاضطراب، في من شدة الموقف وصعوبة الموقف يوم القيامة. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، أي الأخبار جمع خبر، والخبر هو الحكاية التي يحكيها الإنسان عن حدث ما. فالله عز وجل يقول يومئذ، أي في ذلك اليوم اللي هو يحصل فيه الزلزلة وتخرج أثقلها والإنسان يتساءل، اللي هو يوم القيامة، تحدث الأرض أخبارها، أي تخبر بأخبارها. والحقيقة تحدث هذه بعض العلماء، أو يعني بعض العلماء حملها على تأويل وقالوا أي تخبر، وليس شرطا تخبر من خلال الكلام، إنما من خلال الشواهد، من خلال الحجج، من خلال أي صورة من صور إقامة الحجة على البشر، فتبتدي الأخبار تعرف وتقاس. وكثير من العلماء الآخر حملوها على ظاهرها، تحدث أي تحدث، تتكلم يعني. حتى أن بعض السلف ذكر أنه أظنه منسوب لابن مسعود، أو يعني أحد علماء الصحابة في تأويل القرآن، أنه من خصائص القيامة تحديث الأرض، أن الأرض تبتدي تحكي بالفعل. وهذا شيء ليس مستغرب بالنسبة لقوانين الآخرة، يعني إحنا عندنا قياس الدنيا على الآخرة قياس جائر، لأن قوانين الدنيا غير قوانين الآخرة. إحنا عندنا في الدنيا الأجسام ما بتتكلمش، والأرض ما بتتكلمش، والموت ما بيمثلش الدنيا يعني. إنما في الآخرة القوانين مختلفة خالص، في الآخرة عالم آخر، قوانين أخرى، ثوابت أخرى غير ثوابت العالم الدنيوي. يعني في الآخرة تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، ألسنتهم وأعينهم وأبدانهم، كله بيشهد، الأرض تشهد، السماء تشهد، الأعمال تمثل، يعني البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان، الموت يأتي في صورة كبش أملح، يعني في قوانين مختلفة للدار الأخرة. فلو كان الخلاف منشأه صعوبة التصور كيف تتكلم الأرض، فيبقى ده لا محل له من الاعتبار. إنما لو هو بس مجرد أن هم يحملوها على أنه أحيانا يراد بالتحديث الإخبار من دون كلام، ممكن يستوعب، لكن الحقيقة حمل اللفظ على ظاهره أولى، لأنه الحيدة عن ظاهر اللفظ يحتاج إلى قرينة صارفة. ده الأصل، ده الأصل في كل الألفاظ الشرعية، أنه الأصل في اللفظ الشرعي عامل على ظاهره ما لا معلش اعتذر عن كسرة القطع، انا اصلي بتكلم من الباقة، مش عارفة اقفل مش عارفة اقفل التليفون، مش عارفة اقول الدرس. الله المستعان، معلش نصبر ان شاء الله. يبقى يومئذ تحدث اخبارها، اي في ذلك اليوم تخبر الارض باخبارها، كل ما جرى عليها هي شاهد عيان حقيقي كان جزء من الحدث. اللي قاعدين يرقصوا على الأرض هتنطق عليهم، اللي بيعصوا على الأرض هتنطق عليهم، اللي بيفجروا على الأرض هتنطق عليهم، اللي بيظلموا على الأرض هتنطق عليهم. هتستخبى فين من الأرض؟ مش تعرف تستخبى، فهي هتنطق عليهم، هتحدث بأخبارهم وأخبارها. وجرى على ظهري كاذب، وجرى على ظهري كاذب، وجرى على ظهري كاذب، إلى غير ذلك مما حدث من أخبار على ظهر الأرض. لأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، هذا على رأس ما تخبر به الأرض، أنها لولا أمر الله لها ما كانت تستطيع أن تخبر، لكن الله عز وجل أوحى لها. والوحي هو الإلهام الخفي، ولذلك يختلف معنى الوحي في أكثر من موطن بناء على الموحى إليه. يعني قد يأتي الوحي بمعنى الرسالة، وهذا في شأن الأنبياء والمرسلين، وقد يأتي الوحي بمعنى الإلهام الخفي في شأن غير المرسلين، زي مثلا الوحي إلى مريم أو إلى زوجة الجوامد. كل ده يحمل على الإلهام الخفي. يبقى رب بأن ربك أوحى لها، أي ألهمها وأعلمها بأن تحدث بأخبارها. طبعا الأرض من الكائنات المزعنة التي أمرها الله عز وجل فأزعنت، وربنا لما عرض الأمانة على السماوات والأرض، وهي كان من ضمن المعروض عليهم أن هي تبقى كائن مختار برضو، فأبينا أن يحملها. لا، لما حبت تبقى كائن مختار وله إرادة، إنما ارتضت أن تكون كائنا مصيرا يزعن لأمر الله مطلقا. فلما ربنا يوحي إليها تحدث أخبارها، حدث أخبارها، تحمل من شاء تحمل من شاء، تغرق من شاء تغرق من شاء، تقصف بمن شاء تقصف بمن شاء. مخلوق مطيع، يعني مخلوق مطيع. والحقيقة بعضنا لما بيسمع عن تصير بعض الكائنات يقول يا ريتني كنت، وهي مسألة مش صعبة انك انت تاخد القرار انك تبقى طائع لأمر الله عز وجل كأنك مصير، واستسلم لأمر الله عز وجل، وتزيد عليهم رفعة بأنك اخترت ألا تختار مع اختيار الله عز وجل، اخترت أن تختار كل اختيار بالله عز وجل، فتشرف بهذا المقام، مقام الاختيار للانصياع والاستسلام لأمر الله عز وجل. اللهم ارزقنا الاستسلام الحق لله عز وجل. فالأرض تحدث، تقول أنه الله أوحى إلي أمرني، فأنا أحدث بما أوحى الله إلي، وأنفذ ما أمرني الله عز وجل به، وأشهد وأتكلم وأقيم الحجة وأقيم القرائن على الجنس البشري، على الجنس البشري كل جنس الإنسان، بأن ربك أوحى لها، أي أمرها ألهمها، فهي استسلمت وأذعنت. وبأن ربك، وهنا كان المتبادر بالذهن أنه يبقى بأن ربها أوحى لها، لأنه هو ربها، بس هنا في إدخال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث. يعني الحدث كله كان بيتكلم على الأرض وعمالة تعمل إيه، والجنس البشري كله قصاد الأرض، فجأة ظهرت الكاف ربك النبي صلى الله عليه وسلم. وده من أهم المواطن اللي بيستشعر فيها المؤمن القوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ورائه المؤمنين هم الذين يستشعرون معية الربوبية، عطاء الربوبية من الله عز وجل لهم. يعني الأرض مع المؤمن على فكرة، الرب سبحانه وتعالى بقدرته المطلقة، خلقه المطلق، تدبيره المطلق، ملكه المطلق، الربوبية، هو رب للمؤمنين والصالحين وللأنبياء والمرسلين، ولذلك ظهور ربك في هذا الموطن يتعرج بأنه هذا المكر الخفي فيه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه دين وأمته. قد لا ترى أنت، لكن اعلم أن عطاء الله قادم وتأييد الله قادم. ما هو أصل في موقف القيامة لما تجلى صدق المرسلين، هذا من أعلى مواطن النصرة للمرسلين، لما الكافر يرى قد إيه كانوا الأنبياء صادقين. بس للأسف ولا تحين مناص، وليس سم مندم، وليس سم متأسف، خلاص انتهت القصة. لكن هذا لا يعني أنه مش هيشوف وهيندم ويتأسف، بس مش هينفع بقى خلاص. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله. صدور هو الخروج من الشيء، يعني يقول لك وردنا على العين وصدرنا منها. اللي بيروحوا مثلا عين المية لما بيروحوا لها بيبقى ورود، والصدور الخروج من الشيء، وهو ده لأنه الناس كلها هترد القبور مع النفخ في الصور، سواء مع الموت الطبيعي أو مع النفخة الأولى في الصور، كل الخلائق تموت، وبعدين بقى مع النفخة الثانية. يصدر الناس جميعا من قبورهم إلى عرصات القيامة، يرجعوا بقى يخرج يروحوا من القبور بالسلامة ويروحوا بقى على عرصات القيامة. يصدرون يعني يخرجون مجتمعين إلى عرصات القيامة في ذلك اليوم، يوم القيامة. يصدر الناس، برضو الناس الجنس البشري كله، الإنسان كاملا. بس هنا علشان هيجي أشتاتة كانت الناس، إنما فوق الإنسان لأنه كل واحد كان الإنسان. يعني فوق في الآية الرقم 3 وقال الإنسان ما لها، لأنه الجنس الإنساني كله على قلب رجل واحد وفي لسان واحد حاله، وفي إيه؟ مؤمن أو كافر، نقي وتقي أو فاجر وفاسق، كله عنده نفس الخط. إنما هنا لأنه في الصدور في أشتاتة، أشتاتة جمع الشتيت هو المختلف المتفرق، فاقتضت أنه تتقلب الجمع لأنه الناس دي هتتقسم، فلازم تيجي جمع عشان نقطعها ونقسمها. فيومئذ يصدر الناس، ذلك المجتمع الكبير متقطع متقسم، أشتاتة، متفرقين، متقسمين، مختلفين، ليروا أعماله. الهدف من الاجتماع يوم القيامة هو إقامة الحجة على كل إنسان بما كسب. كل واحد يجي يوم القيامة يبص على العمل، كل واحد يقف في عرصات القيامة لا يقابل ولا يحصل ولا يعاقب ولا يكافئ إلا على مقتضى. من أول لقطات الحشر وكيف يحشر، وكيف يكون مثلا المتكبر مثل الذر، مواقف عرصات القيامة، المنع الزكاة زكاته تعذبه ويتحرق بيها، كثير من مواقف القيامة بقى لحد ما ياخد كل واحد كتابه بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، وكل واحد يبص على كتابه ويقرأه بنفسه، وكفى بنفسه عليه حسيبة، ومش كده وبس، ويروح يعرض ويروح يوزن. كل ده قائم على قانون العمل، اعمل يكون حالك يوم القيامة. ليروا أعماله، ليروا وليس ليعمل، لأنه الآخرة ليست دار عمل. مع أنه ليروا دي كانت الأول وهلة تخلي الإنسان يقول طب ألحق أعمل بقى، بس للأسف خلاص ما عادش في وقت للعمل، انتهى العمل. الدنيا دار عمل بلا جزاء، الآخرة دار جزاء بلا عمل. ولذلك يجي يوم القيامة مش يعمل، أما يشوف بس العمل اللي عمله في الدنيا، يتفرج عليه يعرفه، لا يستطيع أن يجحد منه شيء. حتى المنافق اللي يجي يحاول يجحد ويقول أصل الملائكة، أصل ظلماني الكاتب، أصل الحديث مشهور في حديث القيامة أنه يأمر الله عز وجل فيطمس على لسانه ويؤذن لجوارحه بالكلام، تتكلم عينه، يده، رجله، أعضاءه، جلده. يشهدوا بالحق وبالصدق. يعني ما فيش مناص من انه التهمة موثقة عليك، عملك موثق عليك. الحقيقة أعمالهم دي تشمل الاثنين، ولذلك يأتي التفصيل علشان أشتاتة. أشتاتة يعني مختلفين، متفرقين، دولا غير دولا غير دولا. وإن كان التقسيمة العامة إلى فريقين، يعني التقسيمة العامة فريقين، أهل الخير وأهل الشر، فريقين ما لهمش تاني. لكن للأمانة أشتاتة تدل على التفرق أكثر من اثنين، ولذلك تحت منظومة أو تحت مجموعة أهل الخير يوجد الكثير من التنوع. أهل الخير دول مش مجموعة واحدة، لا، دول مجموعات كتير قوي. في مجموعة اسمها المجاهدين في سبيل الله عز وجل، في مجموعة اسمها المتصدقين، في مجموعة اسمها أهل القرآن، في مجموعة اسمها مجموعات كتيرة. ولذلك المفروض الإنسان في بحثه عن عمله زي ما بيبحث عن أنه يكون له سهم في كل خير، يبحث برضو عن موطن تميز، يعني يبقى له فيه سبب. لأن إحنا ثقافتنا ضعيفة، ودعاء الإنسان أنه يستطيع أن يتقن كل أنواع الأعمال هذا أشبه بالخيال. صحيح يسعى أنك تسهم في كل باب بسهم، لكن يبقى لك تخصصك. أنت لما تسمعي خالد بن الوليد، هل خالد بن الوليد ما كانش قارئ للقرآن، صوام، قوام؟ كان، لكن أول حاجة تيجي على بالك تخصصه، مجاهد في سبيل الله عز وجل، ده رقم واحد اللي يجي في بالك. ابن عباس، هل ابن عباس ما كانش مجاهد، ما كانش متصدق، ما كانش متعبد؟ كان، بس أول حاجة تيجي على بالك لما تسمع ابن عباس عالم. وعلى هذا فقيسي بقى، يعني ولذلك الإنسان دايما بيفكر في نفسه من جهة، أيوة أنا عايز أعمل كل حاجة، بس إيه اللي يبقى أنا، يعني أمثله ويمثلني، أعيش له وأعيش به، الانتماء لقضية، أحس إن هي دي اللي العبادة اللي تجد فيها سعادتك وأمسك وقلبك وإقبالك وإدبارك وحياتك. مش معنى ذلك بقول إن أنت محروم من باقي العبادات، لا، لازم تعرض نفسك على شتى أبواب الخير. اللهم ارزقنا القبول، لأنك لا تدري من أين يأتيك القبول. لكن يجد الإنسان نفسه في وجه من أوجه العبادة يكون فيه متميزا، سباقا، يعني نابغا، نابها. فده من أوجه الشتيت اللي موجود. حتى في أهل الخير يوجد تنوع، وفي أهل الشر كذلك. وأهل الشر موجود فيهم بلاوي كتيرة جدا، موجود فيهم الشرك اللي ملوش حل واللي مش هندور على حاجة بعد، لكن موجود فيهم كل صنوف الكبائر والمعاصي تجمع كل أهل الشر، القتل، الربا، الزنا، لا غير ذلك، يعني من صنوف الشر. فأشتاتا، أيوة أشتاتا، أشتاتا يعني متفرقين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، متفرقين، متنوعين، لكي ليروا أعمال كل واحد. ما عاد في عمل، إنما في اطلاع بس على العمل، في نظر للعمل. وتلك حسرة شديدة أن ترى عندما ينقطع عنك إمكانية العمل. بص، لا تملك إلا التحسر على كل دقيقة ضاعت من عمرك في الهيافة، على كل لحظة ضاعت من عمرك في التفاهة، على كل همسة لم تهتم باحتسابها، على كل بذل أو عطاء لم يكن لك فيه نية، على كل معصية وزلل وخلل لم تتب منه حتى أو تقلع عنه. يعني تبقى يوم القيامة بقى يوم الحسرة فعلا، الكل يتحسر، أما تبص مش عارف تعمل حاجة. تدرك حجم ندمك وألمك وحسرتك، بس للأسف خلاص انتهى التصحيح وانتهى التصويت. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم هم المسؤولين عليه. وأنا قلت قبل كده أنه على الرغم من سبق علم الله عز وجل بأعمالها، بأعمال البشر، لدرجة أنه كتبها عنده في اللوح المحفوظ، إلا أنه مش بيحاسبنا عليه، هو بيحاسبنا فقط على اللي الملائكة بتكتبه من أعمالنا اليومية. إحنا نعمل صاحب اليمين يكتب وصاحب الشمال يكتب، ملك الحسنات يكتب وملك السيئات يكتب، هو ده اللي هنتحاسب عليه. هذا تمام عدل الله عز وجل، نحسبنا على أعمالنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا اللفظة بتاعت يعمل جاية بالمضارعة، على الرغم من أننا بنقول أن عرصات القيامة دي لو هنتكلم عنها هيبقى العمل خلص خلاص، إنما في موافقة، لأن الخطاب للإنسان في دار الدنيا اللي هي ما زالت دار العمل، وكأنه الآية بتقول أنه قبل ما يجي اليوم وتبص على العمل وتقول مش عارف أعمل، أنت لسه في عمل، اغتنم الفرصة بقى بدل ما يجي اليوم ويروا أعمالهم يبكوا يتحسروا يتندموا مش عارفين يعملوا حاجة، انت الآن في يعمل، الحق اعمل يعمل بقى. ويعمل دي موجودة لك أيها الإنسان، مفتوح لك البابين، يعني الشرع ما بيقهركش على العمل، إنما هو بيبين لك الحق والباطل وإنت صاحب الاختيار. ولذلك الإنسان في قانون يعمل، إما أن يعمل الخير أو يعمل الشر، هذه حريته المطلقة. الله عز وجل لم يقهرنا على شيء بعين، إنما ترك الأمر لاختيارنا، لذلك إحنا مسؤولون عنه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كل اللي بيعمل عمل ويعمل، لأنه الخطاب ما زال لنا ونحن أحياء، عملتي خيرا هتري، عملتي شرا هتري. من يعمل؟ أي إنسان، أي إنسان يعمل، ذكر أو أنثى، صغير أم كبير، كله الذي يعمل خيرا يرى خير جنس كل ما أذن الله عز وجل به من الصلاح والفلاح والبر والطاعات والاحتسابات، كل ده هو ده جنس الخير. يراه أي ليروا، هيراه في الآخر، هيشوف أعمال صلاة صيام طاعات قربات، حتى أن الذي بذل تمنى لو كان بذل كل ما عنده، والذي تصدق تمنى لو تصدق بما عنده، والذي أطاع، أنتم عارفين في القصة، يا ليته كان بعيدة، يا ليته كان جديدة، يا ليته كان كاملة، اللي هي لما الواحد ينظر إلى عمل ويتمنى لو كان أتم. الحمس يمكن أنا قلت القصة دي قبل كده، بس هي بتحضر في ذهن الإنسان، ندم على أنه لما تصدق بنص رغيف ويشوف الأجر يقول يا ريته كان رغيف كامل، لما ساعد حد وقاده في طريق قصير فيشوف الأجر يتمنى لو كان الطريق كان طويلا أو بعيدا، لما تصدق بشيء قديم بالي تمنى لو كان تصدق بشيء جديد طيب. هي الفكرة في أنه لما تنظر للعمل تتمنى لو كنت أكملت، بتتمنى لو كنت أحسنت، بتتمنى لو كنت أتقنت. فالذي يعمل الخير يرى، لكن الحقيقة أن الآية ما قالتش الذي يعمل الخير، إنما قالت علشان تمام عدل الله. فمن يعمل مثقال ذر، مثقال ذر، المثقال هو الشيء اليسير الذي يثقل، يعني منها الثقل، مثقال يعني حاجة لها ثقل، والمثقال اللي هو الحاجة الصغيرة اللي تتحط في الميزان عشان توزن. يعني مثلا انت لو رحت السوق بتاع الناس بتوع زمان كانوا بيحطوا حاجة اسمها صنجة، اللي هي حتة حديد كده قد كيلو، حتة قد النص، حتة قد الربع كده يعني. فالمثقال هو الثقل، ودي من الأدلة اللي بيستدل بها العلماء طبعا إلى غير ذلك من الأدلة، لكن من ضمن الأدلة على أنه الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي وله كفتان، حقيقتان، والأثقال الأعمال لها مثاقيل حقيقية وأوزان حقيقية، وبتطعن في الميزان بحق وحقيقي، يعني ما فيش في حاجة خيالية أو معنوية، لا، ميزان حقيقي له كفتان حقيقتين حقيقيتان. ويمكن احنا شرحنا في العقيدة انه الجمع ممكن على ان الموزون هو الصحائف، وهو الأعمال بذاتها وهو الشخص العامل كذلك، لأنه ده السجال بين الفقهاء. وأرجح الأقوال وما ذكره الإمام النووي أن كل يوزن، الإنسان بحجم الإيمان الذي في قلبه، الصحف التي كتبت فيها الأعمال والأعمال بذاتها، كل هذا يوزن سواء أعمال الخير أو أعمال الشر. إنما الفكرة في قضية المثقال وربطه بالثقل والوزن استبقاء للقاعدة العقدية المتأصلة عند كل مسلم أن الميزان حقيقي وأن فيه وزن حقيقي فعل. فلما ربنا يقول فمن يعمل مثقال، يعني قدر موزون من الخير، وتحت في الآية اللي بعد منها مثقال برضو قدر موزون من الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن تمام عدل الله عز وجل تجدي حتى بنيان العبارة في الآية اللي بعدها متطابق تماما، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني في عدل الله عز وجل الاثنين زي بعض، هتراه وبمثقال الذر ونفس القوانين ومن عملك، اللي فرق بس اختيارك انت هتحط ايه في الميزان، هتحط مثقال خير ولا مثقال شر. فمن يعمل مثقال ذرة، الحقيقة كلمة ذرة عشان لو انت بتقرأي في كتب المفسرين الأقدمين، كلمة ذرة في اللغة العربية لما تطلق يراد بها أصغر ما يمكن أن يتصور بس، يعني هي كده. فتلاقي بعض العلماء يقولوا الدودة الحمراء الصغيرة، النملة الحمراء الصغيرة، المش عارفة اللي هو التراب الذي يظهر مع شعاع الشمس عند اشتداد، كلام كتير قوي في قضية تصور أصغر شيء. وإحنا يمكن في زماننا إمكانية تصورنا لقضية الذرة بقت أعلى كمان منه. يعني في فترة من فترات العلم لما الإنسان وصل إلى اكتشاف الذرة، وللأمانة الذرة اكتشاف وليست اختراع، يقول لك اخترع الذرة، لا الذرة ما اخترعش، هي اكتشاف لأن هي موجودة بالفعل، هي خلق الله عز وجل احنا بنكتشفها بس. فلما الإنسان وصل لاكتشاف الذرة اللي هي كانت أصغر جسيم محسوس يمكن للإنسان أن يتصوره، سموها ذرة يعني كانت بالنسبة لهم أصغر حاجة، فمن هنا تسمت الذرة علشان عشان هي أصغر حاجة، وفي اللغة العربية دي أصغر حاجة. ولذلك للأمانة لو إحنا بعد التطور العلمي بقى واكتشفنا أنه الذرة نفسها عبارة عن حاجات فيها مكونة من حاجات أصغمما منها، في نيوترونز وبروتونز والإلكترونز ومش عارف إيه، يبقى يسعنا أن ننقي أصغر واحد منهم ونسميه ذرة. لكن طبعا احنا عندنا القاعدة لا مش حتى في الاصطلاح، خلاص الاصطلاح صحيح خلاص، بس انا كإنسان فاهم المعنى اللغوي هقول انه كلمة ذرة دي اصغر حاجة ممكن يتصورها العقل البشري او يكتشفها العقل البشري من حيث الوزن، يعني اصغرنا حاجة ممكن انت تتخيل ان هي موزونة هي دي الذرة. يبقى هو لما ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذرة، يعني أصغر شيء يمكن أن يوزن لو عملته من الخير هتلاقيه، من الشر هتلاقيه، أيا كان بقى، أيا كان هذا الخير اليسير أو هذا الشر اليسير. ليه؟ وهذا فيه طبعا فضلا عن بنيان الآية نفسها وتكرارها بنفس البنيان زي ما قلت لك دون تغيير إلا للخير والشر اللي هو محل اختيار الإنسان أنه يفعل الخير أو يفعل الشر. بينما جميع بنيان يعمل مثقال ذرة يرى، ما أعمل مثقال ذرة يرى، وبس نقط مكان خيرا وشر اللي هو محل فعل الإنسان، إنما بقية بنيان العبارة القرآنية ثابت تماما علشان مقتضى تمام عدل الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد، يعني هو ربنا بيبغض الكفار، ومعنى ذلك أنه بيزود عليهم شوية في العقوبات؟ لا خالص، على قدر الشر الذي عملوه يعاقب. يحب الصالحين سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنه هو يحابيهم؟ لا، في عدل لا لا أبدا. إنما يزيدهم من فضله؟ يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، ولذلك الفضل لا يتعارض مع العبد، إنما الظلم هو الذي يتعارض مع العبد. في عدل الله عز وجل لا يظلم أحدا، في قوانين البشر الظلم واقع، بل الظلم هو سيد الموقف، الظلم هو الصفة البشرية التي يتعامل بها البشر مع بعضهم البعض. ظلم الإنسان للإنسان، ظلم القوي للضعيف، ظلم اللي معاه سلاح للي ما معهوش سلاح، ظلم اللي عنده مية للي ما عندهوش مية، ظلم اللي عنده أكل للي ما عندهوش أكل، ظلم اللي عنده ميديكال سيرفيس أو يعني عناية صحية أو خدمات صحية للي ما عندهوش. هذه المنظومة الظالمة التي يحيا فيها البشر من ظلم الإنسان لأخي الإنسان، والله لن تضيع في عقل العزر، والله سيسأل كل إنسان، كل إنسان هيسأل بين يدي الله عز وجل عن مثقال الذرة. فلا تحقرن من المعروف شيئا. في قضية عدل الله عز وجل، مكافأة الله عز وجل للعبد، زي ما بنقول ما تحقرش أي معروف، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمر، مش تمرة كاملة، لا دي كتير قوي، نص تمرة ممكن تبذل نص تمرة عشان تتقي النار. انت ما تدري في التمرة دي كم من ذرة، مليانة ذرة، وزي ما انت بتطلب ثواب الله عز وجل في النص تمرة، في تبسمك في وجه أخيك، في رد السلام، شيء يسيرة جدا دي، للأسف الشديد قد يدرك عبد الله عز وجل في أمثال الذر من السيئات، في النظرة، في الكلمة، في الإشارة، في الغمزة، في اللمزة، في عدل الله لا يضيع شيء. لذلك ينبغي على الإنسان أن يوضع نصب عينه هذه المنظومة بصورة خاصة، لأنه أكثر ما يضيرنا هو قضية كل الناس بتعمل كده. لا، أنت مسؤول عن نفسك، أنت محاسب عن نفسك، من لنفسك. كان السلف يقولون وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. زن لنفسك، في صحائفك، في ميزانك، كم من أمثال الجبال من السيئات وكم في صحائف الحسنات، لعله يكون في أمثال الجبال من الحسنات، اللهم ارزقنا وإياكم، لكن يؤلم القلب وجود أمثال الجبال من السيئات، لأنه قد يأتي المرء يوم القيامة ومعه أمثال الجبال من الحسنات، لكن تسحبها السيئات، السيئات تسحب من رصيد الحسنات. أنت أقول لكم احفظون حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، بعدين يأتي بسيئات تسحب من رصيده، وربما سيئات ما كانش على باله، يعني قذف هذا، أخذ مال هذا، في حاجات أصعب شوية، قتل هذا. الفكرة أنه في عدل الله عز وجل لا يضيع شيء، في عدل الله لا يضيع شيء، فينبغي على العبد أن يضع نصب عينه هذا الموقف، موقف فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه رسالة لكل مؤمن، احرص على زيادة طاعاتك، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تبتسم في وجه أخاك، ولو أن تتصدق بشق تمرة، ولو أن تلقى أخاك رحب الصدر. وعلى الجانب الآخر، ولا تحقرن من الشر شيئا ولو كلمة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة، كلمة، وما أكثر الكلام في زمن، وما أكثر الكلام في زمن، الكلام الذي يغضب الله عز وجل، والنظر الذي يغضب الله عز وجل، والأعمال التي تغضب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة. اللهم توب علينا وعلى صوت المسلمين، اللهم اجبر تقصيرنا في حق المجاهدين، اللهم اغفر لنا وتوب علينا، اللهم اغفر لنا وتوب علينا، اللهم دافع عنه، اللهم ادفع عنه، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اجبر تقصيرنا في حق إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم إنهم خفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوع فأطعمهم، عطشا فسقهم، عطشا فسقهم، عطشة فاسقهم، مرضى فاشفهم، مرضى فاشفهم، شهداء فتقبلهم، شهداء فتقبلهم، اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم اخلفهم في عقبهم خيرا، اللهم اخلفهم في أبناء زوجاتهم خيرا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اجبر لنا التقصير الزلل، اللهم اكتبنا بدعائنا معهم في المجاهدين، اللهم لا تحرمنا أجر الجهاد بالدعاء، اللهم أعنا على أن نريك من أنفسنا خيرا، اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما، رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر عن الأسئلة لأني مريض. جزاكم الله خير. السلام عليكم.